أو أربعة قدمناها في شرح هذا الاسم ونحيلكم إليها، ولكن على وجه السرعة. الميم واللام والكاف في اللغة العربية تدل على قوة في الشيء وصحة، قوة في الشيء وصحة، أملك عزمه إذا قواه وشدك. الملك والماء يكون مع المسافر، الماء يكون مع المسافر حيث يملك أمره، إذا كان معه الماء وهو في الصحراء فلا خوف عليه، هو يملك أمره فعنده قوة وصحة لأن معه الماء، والماء اسمه الملك. وكذلك الملك واحد الملائكة، الملك في هذا الاعتبار أيضا، لأن أوامر الله عز وجل عنده قوية صحيحة، لا مجال للمنازعة، لا مجال للإهمال، لا مجال للكسل، ولا دور له في هذه الأوامر إلا أن ينفذ وينقاد. فكل دور الملائكة أنهم عباد مكرمون، فمسلكهم مع الملك هو انقياد كامل بلا أدنى منازعة، بلا أدنى مقاومة، ومن أجل هذا يسمى الملك. أملك عليك لسانك، يعني تحكم في لسانك، يعني كن قويا صحيحا على لسانك، فلا تدعن لسانك يقول ما يشاء ويلقي القول على عواهنه، وإنما عليك أن تضبط لسانك. أملك عليك لسانك، ملاك الأمر، قوامه، قوته، ما يملك به، ملاك الأمر. وهكذا في كل هذه المعاني اللغوية تؤدي نفس المعنى، يعني نصل في النهاية والإملاك أيضا التزويج، لأن الرجل له القوامة على امرأته، فالإملاك التزويج، يعني نصل في النهاية إلى أن مادة الميم واللام والكاف اللي هو القوة والصحة معناها أن الملك لا بد له من أوامر ونواهي، وهذه أخص خصائص الملك، أنه يتصرف بفعله وبأمره. أما المالك فالذي يتصرف بفعله فقط، المالك الذي يتصرف بفعله فقط. إلى المالك الذي يتصرف بفعله، أما الملك فيتصرف بفعله وبأمره، يفعل كذا وكذا، ثم هو يأمر غيره ليفعل كذا وكذا. فلا ننسى أبدا أن أخص خصائص الملك هو أنه يأمر وينهي، لا بد له من أوامر ونواهي. والأوامر والنواهي هو الشريعة الآن، هو الشريعة، هو القسم التشريعي من ربوبية الله. ولقد علمنا أن تمام الربوبية أن يكون هو الملك سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى من أجل ذلك فتعالى الله الملك الحق، هذا الرد القوي الجميل على حسبانهم وظنهم أنهم خلقوا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. يعني خلقناكم عبثا هذا لا يكون، لأنه ملك، والملك لا بد أن يأمر وينهى، لا بد أن يتصرف بأمره علاوة على التصرف بفعله. إذا كونه ملكا على طال عز وجل، إذا لا بد من شرائع، لا بد من أوامر ونواهي، وذلك يستلزم أيضا الجزاء يوم القيامة وقسم الجزاء، لأنه يأمر وينهى ثم لا يحترم أمره ولا يحترم نهيه. فإذا لا بد لكمال الملكية أن يتضمن هذا الأمر والنهي والجزاء. قسم جزائي من ربيع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قل أعوذ برب الناس، نريد أن نقف تمام الربوبية فنقول ملك الناس، ونريد أن نقف تمام الملكية، الملك الملك فعل أنت مثل أمره ونهي محترم، أمره ونهيه كما يقال في المثل صاعش الأرض. طب المجرمون عندما لا يؤمن بأمر الملك ونهيه، عندما لا يحترمون شرعه ولا يختلفون بضعفه، هؤلاء كافرون ببساطة، هم كافرون خارجون عن الملة. أو بعضهم يقول الملك، أيوة نعم هو الملك، وهي المسألة تشريعي وجزائي مع بعض، إذا احنا وصلنا لأن أخص خصائص الملك هو أنه يأمر وينهى ويتصرف في غيره في أمره، هذا هو تعالى تصرف بفعله الأمر عن الشرع، والشرع لا يستلزم الجزاء، إن في واحد هيحترم الشرع وواحد مش هيحترم الشرع، إذا لابد من التسليم. لذلك قلنا إن الربوبية ثلاث: قدر الكون تشريعي، جزاء، قدر الكون خلق والرزق والأمر وتدبير أمر الخلائق. طيب تمامه أن يكون هو الملك، الملك يعني تشريعي وترتب عليه الجزاء، رب الناس ملك الناس عندئذ إله الناس. أما ما جاء في فاتحة الكتاب هو مالك يوم الدين، فحدود طيب يا الله عز وجل يتصرف يوم القيامة بفعله يتصرف؟ كلا كلا. لماذا؟ الله عز وجل يتصرف بفعله وبأمره، هو مالك يوم الدين، هو مالك يوم الدين في القراءتين. ولكن يوم الدين يوم لا تملك نفس لكن شيء، وإيه؟ والأمر يوم الدين لله. إنما هنا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، إن هنا بقى لجملة ابتلاء، لجملة ابتلاء فالفتن يظهر للناس أنهم ملوك متصرفون، وما هم إلا مماليك ممتحنين. نشوف يظهر للناس فعلا أنهم ملوك متصرفون، كل واحد معاه شوية فلوس، معاه شوية أموال، يبقى يتصور أنه ملك وأنه يتصرف يعطي ويمنع كما شاء في مزاجه في هواه. هذا كأن له شركة مع الله في مالك، والمالك المفروض هو عليه قاضي، المفروض هو قاضي على هذا المال، أما المال هو ملك لسيده الملك الحق سبحانه وتعالى وجل. إذا الإنسان فعلا بيتصور لو أن الله آتاه الملك عندئذ يتصور أن له إيه ملكا مع الله، فده انت مبتلى وامتحن، ده فتنة بس تلزم الابتلاء والاختبار. مش فيك نفسك ملك، الملك واحد بس الله سبحانه وتعالى عز وجل، فانت مملوك ممتحن، لست ملكا متفردا وانما انت مملوك ممتحن. مثلة الناس انهم ملوك متصرفون ولذلك هم في النار، اما مثلة الموحد هو مملوك ممتحن، هذا المال ملك لله، هو مملوك ممتحن في هذا المال، جعله الله قادرا على هذا المال، كان يعطي ويمنع بهواه وانما يعطي ويمنع حيث امره الله عز وجل. دي مسألة انه المالك والملك، مجرد مراجعة سريعة كده يعني. فلا نقول مالك يوم الدين، لان يوم الدين لا يملك احد من التصرف شيئا بخلاف الدنيا هنا، يبقى يوم الدين مالك ايضا بمعنى ايه؟ ملك، ويتصرف بفعله وبامره، اذ لا يتصرف بفعله ولا بامره يومئذ الا الله سبحانه وتعالى عز وجل، مالك يوم الدين. فالان عايز نشوف بعض التعبيرات عن هذا الاسم. مثلا الزكاه يقول الملك النافذ الامر في ملكه، شوف النافذ الامر ازاي، يقول لك اخص خصائص الملك هو ايه؟ الامر والنفذ. ازاي كل مالك ينفذ امره او تصرفه فيما يملكه، فالملك اعم من المالك، والله تعالى مالك المالكين، انما استفادوا التصرف في املاكهم من جهته تعالى. ده كلام مين؟ الزكاه. وقال ايضا ان اصل الملك الكلام الرب والشد، هتقول لي بقى هو القوه والصحه ولا الرب والشد؟ هي هي. واحد يقول لك انا هربط الامتعه دي على الكافه، هخليها ايه؟ رق ايه؟ مملكه. ايه مملكه يعني؟ يعني رق وشد. طب ما هي برضه نفس الحكايه، املك عزمه، املك عليك لسانك، الاملاك كلها قوه وهي وصحه او رق وشد، هو نفس المعنى، هو نفس المعنى. العزيز بس ما ننساهوش ان هذا رزق اخص خصائصه الاوامر والنواهي، الاوامر والنواهي. قال ابن كثير الملك الذي لا ملك خلقه ولا شيء الا دونه. قال ابن كثير الملك يعني المالك لجميع الاشياء المتصرف بها بلا ممانعه ولا مدافعه. وما ذكروه من ثبوت الملكيه المطلقه لله وحده لا شريك له، وان له كمال التصرف والقدره في ملكه ظاهر جدا في القران. المالك قد يكون صبيا، صاحب عيل صغير كان عنده عماره، او مجنونا كان عنده املاك كثيره، وليهما لا ملك ولا ملك له، مع ان التصرف ثابت له. يعني يقول لك هذا وصي على اليتيم، اليتيم هو صاحب العمار، ان امير اتصرف عليه ولي سعد قال له لا يذكر حسن او كان كفايه له حسن ايه يعني يذهب عنه سفره. الولي هو اللي تصرف لكنه مش مالك. شوف الكلام هنا بقى معانا تصرفه ثابت له. فاودي ملاك العمارات ملاك الاراضي الزراعيه تصرفهم محدود. اما ابن القيم في سوره الناس يقول الملك الامر الناهي المعز المذل الذي يصرف امور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء وله من معنى الملك ما يستحقه من الاسماء الحسنى كالعزيز الجبار المتكبر الحكم العدل القاطر الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحكيم المجيد الوالي المتعال ملك الملك المقسط الجامع الى غير ذلك من الاسماء الاعاهده الى الملك. ملك الناس معناه ايه؟ ملكهم المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه هو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء. النافذه القدره فيهم يجب الاستصار التام عليهم هو ملكهم الحق الذي اليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب وهو مستغاثهم ومعادهم وملجاهم فلا صلاح لهم ولا قيام الا به وبتدبيره فليس لهم مالك غيره يعرضون اليه او يهربون اليه اذا دعمهم العدو ويستشرقون به اذا نزل بساحتهم. هذه مراجعة سريعة بشيء تعالى الملك انما طبعا في تعاوننا يعني كما بينا في درس واحد العشرين من الهجرة ان معنى الحمد لم يتضح على اعلى ما يكون الوضوح الا عندما اخذنا سياقات القرآن العظيم ودرسناه فتبين لنا من معاني الحمد ما لم يتبين بغير ذلك. فمهم جدا مسألة ايه ان الحمد دائما في القرآن كذلك الملك والمالك والملك في شرائط هذه الثلاثة والأربعة بنشرح فيها من خلال ورود كلمة الملك والمالك والمليك والملك في كتاب الله عز وجل. لكن هذا السياق يعني لا يحسن ولا يجوز منا ان نتركه الآن او ان نغض الطرف عنه. لماذا؟ لانه في مالك الملك مالك الملك هقول مالك يوم الدين في القرآن الأشهر. شو بقى السياق ده ايه الربع ده فيه ايه؟ اللي هو فيه شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة وأولو العلم قائم في القسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام. وهو ايضا فيه ألم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم. مش شايفين نظم الارباح في القرآن الربع ده والربع ده من اول الى اخره يبقى ايه؟ زي السورة كده. زي السورة عبارة عن ايه؟ بستان له سور وإيه عن السورة من القرآن معينة فالبستان ده يحطوه ايه؟ سور في بستان بستان فده السورة معنى ان هذه السورة عبارة عن جلوات استقرار لمعاني محددة لنظم محدد لموضوعات محددة لسياقات محددة معاني طعم خاص لا تجده في غيرها من السورة. كذلك الربع اقول لكم ذاكر فين مش مجرد كده كل كام ايه كده فط فط يا عم هنا بتاع الربع لا لا لا لا لا بمسائل عدد بمسائل عدد في كتاب الله المجيد. وانا شوف الم ترى هذا الربع الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بالحاكمين بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يعني يا جماعه يا مسلمين يا جماعه انتوا اللي بتقولوا ان انتم مسلمين زعمتم انكم مسلمون اين تحاكمكم الى كتاب الله؟ في ناس غيركم قالوا نحن ايه ابناء الله واحبائه واحنا عباده واحنا واحنا ونحن ونحن ولم يتحاكموا الى كتاب الله وهم بذلك مخلدون في النار ويحصلون انهم مرتدون. قلهم يا مسلمون يا من زعمتم الاسلام انتم تقولوا نحن عباد الله ونحن اصحاب القران. طيب اين تحاكمكم لهذا القران؟ شوف الربع هنا بيقول ايه؟ خلي بالك بس عشان الكلام مش يعني ايه؟ كلام واضح جدا. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وانت اوتيت الكتاب مش نصيبا من الكتاب ده انت اوتيت الكتاب المهيمن كله القران. يدعون الى كتاب الله ليحكم بالقران مهمته ايه؟ انه ايه؟ يحكم لان الذي انزله هو من؟ المالك طبعا. مش عايز حد لا حول ولا قوه ما هو الله طبعا. واي حاجه يا الله؟ انما انا عايز ذكر المناسب هنا. نتكلم عن الحاكمية عن الربع اللي فيه ايه؟ قل اللهم ملك الملك زي هنا مالك يوم الدين. عشان بص انا بقول لك ان عقدت خصائص الملك والمالك هم الاسد الامر والنواحي والشريعه اللي احنا عايشين امن من غيرها تبقى مسلمين ازاي؟ كل واحد في نفسه ده مسلم ازاي انت؟ والشريعه دي مفيش على بالك؟ اسمع بقى بالكلام الملك. يعني بقول لك عقدت خصائص الملك هي ايه؟ الامر والنهي كل ما انا ملتزم الامر والنهي في الصلاه والسلام ناس فمسلم ما الشراء العام والتعاطي لما بتتخالي مع زوجتك ولا مع ابنك ولا مع اخوك ولا مع اي مشاجرة اي منازعة بتوديها لمين؟ ما هو رايح الملك سبحانه وتعالى عز وجل. انما دلوقتي تروحش الملك، تروح لملوك الارض نابليون وغيره وغيره وغيره من المجالس الشعبية والمحلية والعرضية، كل واحدة ما بيشرع وفرمانات وقرارات جمهورية وغير جمهورية. المسألة دي كلها خاصة بواحد بس، الملك الحق سبحانه وتعالى عز وجل. هو ده الربع ده اللي فيه ايه؟ شهد الله انه لا اله الا هو، الايه الوحيده في كتاب الله اللي فيها لا اله الا الله مرتين. ليه؟ تعالى شوفها ثاني. الم ترى الذين اوتوا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم، هذه الحاكميه، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك منهم قال انت مسنا النار الا اياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكاد اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في مساله التحاكم يعني، في مسألة التحاكم. وبعدين قل اللي بعدها ايه؟ قل اللهم مالك الملك، المالك مالك الملك، مالك التصرف بالفعل والامر، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. طبعا يعني هذه الايات لا تحتاج الى شروح، كلما اتيت عليها اجدني لست بحاجه الى شرطها لانها واضحه. جمعة الملك، قل اللهم مالك الملك، ايه مالك الملك؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزل الى اخر الايات. ما الذي قاله بعدها سبحانه وتعالى وعز وجل؟ قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. ويحذركم الله نفسه والى الله المصير، يعني هنا الولاء والبراء. الولاء والبراء يعني ايه؟ الولاء والبراء اصلان من اصول الايمان. برضه يعني ايه؟ يعني انت تقف مع مين ضد مين؟ يعني ما تعصي لك، ولا انت تقف مع الاسلام مهما كنت واينما كنت وكيفما كنت وعلى اي حال كنت؟ مساله الولاء والبراء. يعني تعال تقول انت موحد وتتحاكم الى كتاب الله، ماشي. ما هو دليل؟ ما هو دليل؟ قال انت موحد، شهد الله انه لا اله الا هو مرتين، وبعدين التحاكم الى كتاب الله عز وجل. ما الدليل؟ طب لماذا تحاكم الى كتاب الله؟ لانه الملك، الامر والنهي والتشريع هو غير الملك. اما كل الخلق فهم مملوكون ممتحنون، ما يبقوش ملوك ابدا. فانما هو ايه؟ مالك لك وجعلكم ملوكا، حاجه مجازيه كده يمن الله، لانه يامر امراته ويامر خادمه ويامر دابته ويامر ايه؟ وزراءه ويامر مرؤوسيه وهكذا، يامر خدمه ويامر امته. وبهذه الاخبار مالك يتصرف بفعله وبامره. تامر بيت ميت فانت عارف، فانت عبد ومملوك تحت. لا بفضل الله ان لك ايه؟ امر امرأتك وامر قادمك وامر شابتك وامر زرائك وهكذا. فهنا المسألة عايزين نقدم الدليل ده على ان انت فعلا تتحاكم الى هذا الكتاب. ما هو الدليل؟ الولاء والبراء. ايه الولاء وايه البراء؟ الولاء ان ولاءك لله ولرسوله والمؤمنين، وان براءك من اعداء الله واعداء رسوله واعداء المؤمنين. تعالى المسلمين النار اي مشكله تحصل، وبعدين بروباجندا اعلاميه تقول طيب واقف مع مين؟ مع العلمانيين ضد المسلمين وضد اللي بيصلي جنبه، مع ان المسلم ده اللي بيصلي بيقول له والله يا رب العالمين على الملك حكم بكذا وكذا وكذا وكذا. انت واقف مع مين؟ انت بتتكلم معايا عشان ايه؟ انت ولاءك لمين فهمني وبراءك من ايه؟ يوم يقول لك روح يا شيخ، انتوا مش عارف، انتوا متطرفين، انتوا قاعدين فعلا. فبراءه هنا من محمد عليه الصلاه والسلام، بجهل بغير كذا مثال ثاني بقى. لا، براءه هنا من النبي، من الاسلام، وولاءه للنظام العلماني. الناس كلها عماله تفرق وما تعبد ومتليانين. تلك تقول مالك يوم الدين، هو يقف ضد مالك يوم الدين. فولاءه لمن؟ من اللي ضد هذا القران. وبراءه من اللي متبع هذا القران. انا لله وانا اليه راجعون. وان بينت له يقول لا خلاص مش انا مسألة جهل بس، ابدا ابدا والله. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا هم وارجوهم. انا بقول لك دي الفتن بقى التي تبرد احوال الناس. فتنه تحصل حادثه تحصل، وعليك التلفزيون يحس شوية درسين كده للأنعام والحمير، يجي الأنعام والحمير تأكل درسين ده وهذا الكرر يطلع ينحى على طول بعد نقطة درسين ده يهاجم مين اللي مستمسكين بمحمد ابن عبد الله عز وجل. بص بيهاجم مين بيهاجمهم ليه؟ ما يفهم. طب لو فهمت مش هيجي معاك برضه. المثال ده فيها واضح. مش هيجي معاك ليه؟ لأنه عبد الصلة ومدينة. لأنه ما عندوش لا ولاء ولا براء. ولا تحاكم. شريعة ربنا غريبة يقول لك احنا ما فيش حاجة ما جاش حاجة الله. يعني ما جاش حاجة ما يحصل تحصل على العائلات. لما قلنا ربنا موجود وكان قلنا رحيم كان كتير قوي بيقول الكلام ده من اللي بيصلوا اهو القران اهو بس انا صام لاجل وصفه يعني في اصلا بيقول لك الكلام ده مشروح ومبسوط في ضروس الملك. وانظر الى حال المسلمين اليوم حال فظيع حال مبكي يعني ليه؟ لان القران ويقرؤون القران ويطلع منه برضه حريف في اكل برسيم العلمانيين اي بروباجندا يخليك وانت تنافح عن رسول الله عليه السلام يصفك بالارهابي والمتطرف ويتبرع منه. انظر الى هؤلاء الجماهير يتاكمون الان من المنتقدات، من الذي امرهن بالنقاب؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. امر بقى الفرض بقى وعلى الناس دي مسائل ثانيه، بس المهم ايه؟ ان شوف ده امر الرسول عليه الصلاه والسلام. يوم يتاكدوا يقول لك ده في ارهابي ده في المنتقدات بتيجي هنا ليه؟ عشان في مثلا خياطه بيطلعوا لها تفصل الملابس المعاكس يقول لك الله ده في هنا كمين ده في وكر هنا بقى وكر ارهابي مع انه بيصلي وقت الصبح. شايف البلاء اللي احنا عايشينه؟ ولذلك هنا التهديد بقى يقول لهم انت يعني انتوا ماشيين مع مين؟ مع ملوك الارض؟ لا ده الملوك كل واحد ده قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتترك من تشاء غير حساب. بعدها قال لا يتخذ المؤمنون هو نفس الربع اللي فيه ايه؟ هي العون على كتاب الله ليحكم بينهم. خلي بالك بيجيب الملك والحاكميه والولاء والبراء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اي واحد يستهزئ ان العدو الاسلامي ده ايه؟ هل له عذر ابو جهل؟ مفيش عذر ابو جهل في الاستهزاء ابدا ابدا. اجماع الامه على ذلك. قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون ها؟ لا تعتذروا قد كفرتم. مش هزار هنا. الاستهزاء باللحيه معلم الملك قاضيها خارج عن الملك. مش عذر ابو جهل هنا. انا عارف ان انا عصومه جامعه فيك. استهزاء لا. قول سنة تقول مش عارف مستحب تقول فوائد اصفار في رصة قول ده انما يعني مسألة بقى نقول مثلا جاهل بالفقه. انما لما تيجي تقول استهزئ لا وتقول شوف شيل القذارة وغير الحاج ورسل السنة يقول ايه شيل القذارة اللي تشكل فيه على اللحية يعني ده كافر خارج عن الملك. انا عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كل انت بيحب. شوف شوف البلاء اللي احنا عايشينه بقى. شوف القذران اللي عليه الامه الان لان ولاء والبراء اتبع الرسول ولا لا عليه الصلاه والسلام هو الولاء والبراء. شوف الاصلاح العظيمات من اصول الايمان وهم دول اول امساك لمعنى لا اله الا الله. اول امساك من صحيح لا اله الا الله هو الولاء والبراء. ولذلك شاهد الله انه لا اله الا هو هذه مرتين ربع في الايه الواحده نفس الربع ده اللي فيه الحاكميه العون على كتاب الله يحكم بينهم واللي فيه ايه الا هم ذلك الملك واللي فيه ايه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء الولاء والبراء. شوف الايه شوف التهديد ده مش عاوز فلان يشرح ولا حد يقول ويقول ولا احد يدفع اعصابي واقطع لحد يعني يخلص على صحته بدري عشان نفسه فوق. طب شوف ربنا يقول ايه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. مفيش هزار في المواقف دي ومش عفو ولا مغفره هنا الولاء والبراء. لا تتحدث موقفك انت فين انت واقف مع مين خلاص الا بالله ويحذركم الله نفسه والى الله المصير والى الله المصير. قل ان تبقوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبره وما عملت من سوء تود لو انزل بينها وبينه ابدا بعيدا. ثاني ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هو نفس الربع المنتخب في الربع الوراء. شوف الربع الاولى ايه؟ الاله الله مرتين من الحاجبين وهو الذي يمثل عند واد الثان والذي يقول الله ملك الملك والذي هو الولاء والبراء. الآن انظر الأحكام المسلمين وأكيد الجامعة أمريكا وأوروبا ضد البلاد المسلمين وضد البصلة وضد أذربيجان وطاجكستان والتعقيم الإعلام أقول لك بقى أبطلوا بقى روحوا شوفوا كل بقى اللي فيها كلامهم كده حالوا حكامهم هم يقولوا كل فعلا بس الوصل للناس حالهم وحالهم واضح جدا يشرب نحن أعظم سرور ويفتخر أعظم فخر مما يعرف الرئيس الفلاني من رؤساء الدول الكافرة اللي بتخطط لسحق ونحس المسلمين. انما عشان يعرف دولة مساق وكده ونحن احنا بالعنين بقى مش محسين براويس بقى على كلام انا زي ما انت رئيس الفلسة الهندة او ما الى ذلك على سبيل المثال يعني الآية واضحة يعني لا يفتح اذا كنت مؤمن لا يفتح اذا كنت الكافرون اولياء من دون المؤمنين يا مسألة قبل يعني وبعدين شوف التأثير والتحذير التحذير ايه ومن ماك على ذلك سيد فليس من الله في شيء التحذير ده مدين الاول لما لو كان فقاع بقى واحد مكره ومسألة تامة مكره ومفيش غير كده فتقول بس كده بالظاهر كده انه اعتقد غير ذلك ولو جات الفرصة المسألة بقى تاني اللي انت تقوله فقاع فمسألة الولاء والبراء مفيش فيها كلام كان ده موجه لمين لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام دول هذا الربع هو اللي فيه في اخره قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا لا تحاكم ولا ولاء ولا براء فان الله لا يحب من الكافرين هذا الربع يبقى انا متشدد ولا غاده ولا متذمر انت لما شاف اي حاجه عن دينك خالص وهتشوف ربنا عامل فيك يوم القيامه لانك ما بتعظمش الملك عملت الملك يوم الدين مالك يوم الدين مالك والقرعه الثانيه مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك والملك دي ما تحوش فيك ابدا ولا تدور على بالك ولا الشرع اللي بيهز عليك ابدا المساله بتشتغل فين بنقصيت انا بصلي خلاص مطلوب مني الصلاه بس يا سلام هو ده اللي استعمل الصلاه بس ده الاسلام هيتبني على الخلق هيتبني عليها الاسلام هو اصلا التعاقب والاعلان هو اصلا التعاقب لهذا القتال انا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر طبعا الدروس كده مبسوطه بالاذان مالك يوم الدين لو فهمنا معنى المالك والملك طبعا واحد يقول يعني ما مناسبه فكر هذا الاسم بالذات او بالتخصيص في هذا المقام احنا عندنا ايه احنا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بعدها مالك او ملك يوم الدين وبعد ذلك انتهى هذا الذكر لاسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل بعدها حنقول اياك نعبد واياك نستعين نحن نعلم ان كفار ومشركي قريش اتخذوا الهه من دون الله فما هي صفات هذه الالهه ما هي صفات هذه الآلهة ليس لهم صفات إلا بزعمهم لا تعبدون إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما تعبدون إلا أسماء أسماء بلا أي حقائق وأسماء ليست الأسماء الحقيقية ليست أسماء للمسميات وإنما سميتموها أنتم وآباؤكم فهم الآلهة المعبودة لا تستحق العباد لماذا؟ لأن لا حمد لها ولا ربوبية لها ولا إلهية لها ولا ملك لها ولا رحمة لها هذه الصفات الأساسية لا تجد شيئا منها في هذه الآلهة وإذا فلا تستحق أن تعبد عشان كده قال حصول إياك يا رب إياك يا رب نعبد يعني لا نعبد إلا أنت هي في قوة لا نعبد إلا أنت وأنت تستحق العبادة على أعلى مستوى وأنا لا أستطيع ذلك إلا أن تعينني وإياك نستعين وهنا إياك نعبد وإياك نستعين جاءت بعد هذه الصفة وحدون الصفات لزوم إيه عشان المعبودين من دون الله ما لهمش أي صفة يعني هم لما عبدوا العزة وعبدوا اللات وعبدوا الحسين وعبدوا السيد البدوي وعبدوا الشعراني وعبدوا الدسوقية وعبدوا من عبدوا هؤلاء المعبودون جميعا لا يستحقون العباده لماذا الله عز وجل قال افمن هو في الثالثه والثلاثين من سوره الرعد افمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. الغلاء قائم على كل نفس بما كسبت. يعني الله عز وجل قائم على رئتيك. لماذا تصنع رئتاك الشيق والزفير؟ لا يكون ذلك الا بالله. الله هو الذي يصنع ذلك. لماذا يذوق لسانك الحلو والمر والبارد والساخن وهكذا؟ لان الله عز وجل هو القائم على ذلك بما كثرت. لماذا تحرك عينيك وكيف تحرك عينيك؟ لان الله عز وجل قائم عليك بهذا حركة عينيك. كم صليت او لما تصلي او كيف تصلي؟ لان الله عز وجل قائم عليك بصلاتك هذه. فلن تفعل شيئا ابدا في الدين او في الدنيا الا والله عز وجل هو الذي يقدرك على هذا العمل وعلى هذا الفعل دينا او دنيا. هذا من هو قائم على كل نفس بما كسبت. ده غير الجزاء عليه بما كسبت ايضا. ده غير القدر المترتب على افعالك. لانه لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فانا كنت طالبين فالقدر يتغير. قدر يبقى ايه؟ هو مش هيتغير لانه حب اكثر من مقدر هكذا على عبادتهم ان تفتح البركات من السماء والارض. لما بما انه ظهر الفساد في الجن والبحر ايه؟ بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا مسألة القدر قائم على كل نفس بما كسبت. شو انت بتعمل ايه دنيا او دين والجزاء على ذلك ايه ومتراتب الاقدار ايه؟ دي حسبة رهيبة. يعني عشان الحسبة دي تحسب بما يتعلق بك انت لوحدك دي محتاجة لكل كمبيوترات العالم ولا كفي. وكل موظف العالم ما يقدروش وما يقدروش كمان هيعرفوا السر والقلب بيشتغل ازاي واسراره ايه ودوافعه ايه. مش ممكن المسائل الاسرار لا يقدر عليها الا الله عز وجل. ده مش نفس واحد ده كل نفس بما كسبت. اذا بقى في حد غير الله يعبد فليعبد ليه يعني؟ ولذلك بعدها قال وجعلوا لله شركاء. الشريك ده جه من ايه؟ وكان عمل ايه عشان يعبد ويتحقق العباد؟ جاءت الخليفه خليفه الحق لتدمغ الباطل. قال تعالى قل سموهم. قل سموهم يعني ايه قل سموهم؟ ها؟ يعني ايه قل سموهم؟ ها؟ ها؟ هل ايه؟ ما انا عارف ناس يعني ايه؟ ها يعني هو الاخ اجابه قريبه. ايه الصفات اللي تديه الحق ان يعبد؟ بقى لسه انتوا مش عارفين الكلام ده. واحنا في الدرس 23 لسه مش عارفين يا فندم اله يعني ايه طيب؟ يعني ايه اله؟ تقول لا اله الا الله. اله يعني ايه؟ مألوف. المألوف يعني ايه؟ هل يستحق عن ايه؟ ان يعبد. يستحق ان يعبد فيما له من ايه؟ من صفات غايه الحب وغايه الذل. طيب فالمساله كلها بتدور حول ايه؟ حول الصفات. فربنا سبحانه وتعالى بيقول قل سموهم. سموهم يعني ايه؟ خلي بالك بس انت يعني كل الاسماء اللي هي اسماء حقيقيه مش تسمى انت ناس عبدوا مثل الا اسماء. بتعمل اسماء مش اسماء بقى مسمى لا مسمى ولا حاجه. دي اسماء سميتموها يعني الاستاذ على كده ايه اللي ولا حاجه خالص واخد بالك اي حاجه كده. اهو مفيش اي حاجه مفيش اي صفه تتحدث. وده كل سموهم قولوا لي ايه الصفات والاسماء اللي مشتقه منه يعني صفه حقيقيه والاسماء اللي ايه المشتقه منها بحيث تخلي الاله ده في الحقيقه ان يكون اله وان يعبد. ادي معنى قل سموهم يعني ايه اسماءها اسماء هذه الالهه التي من اجلها تستحق هذه الالهه ان تكون الهه. واخد بالك خلقت ايه؟ قول لي بقى الاسماء. ما هو شوف بقى لا يكون الاسم اسما حقيقيا الا ان يتضمن ثلاث وجودا فين؟ في الاعيان وجودا في الاذهان وجودا على اللسان. هو اي اسم معناه ايه؟ لا بد من نوع من ثلاث. واحد اسمه عارف يمكن هو واضح جدا جدا بس هو يسموه كده عارف بس. انما عارف ده موجود فعلا موجود. طيب وانت في صوره في الاذهان انك عارفه وشفته وعارف ان الحقيقه موجود طيب وجود على ايه؟ على اللسان. يبقى خلاص عادي ده مجرد اسم يعني تمييزه عن الاخرين. انما على هذا الاسم ده مشتق من صفه مثل فلان كريم، يقول لك يا كريم يا ولد، يقول لك اسمه كريم، ايوه كريم، وما حدش من ليه ولا كريم ايه ده، لو الاكمل ليه ياخدك، مش اي حاجه من الشر. يبقى ده اسماء، مش اسماء الاسماء يا اخوانا، قل سموهم يعني قولوا لنا اسماءها ايه، خلي بالك اللي بقى موجود فين في الاعلام بس، وايه وفي تصور ما في الاذهان ووجود على اللسان، بيكون دي حاجات حقيقيه فعلا مشتقه من صفات ومش اي صفات. واحد مثلا اسمه ايه اكيد، هو فعلا اكيد، وبص العيان له اكيد بطن، وبعدين يبص على الاذهان، ايوه انا عارف الولد ايه اكيد بياكل مثلا 10 كرغيف، وبعدين موجود على اللسان اكيد، اه ماشي، اه واسمه اكيد، اه انما هو ده اكيد، ده يتحقق نعمل ده يتحقق ان الضرب دي صار من الاكيد اكيد ايه ده. يبقى احنا عايزين الاسم اللي يكون يستعد ليه انه ايه يعبد، فهنا وجعل ذا شركاء، لا حول ولا قوه الا بالله، قل سموهم فقط بتعطوه شركاء ليه؟ ايه الاشياء بمعنى الاسماء اللي قلناه اللي تديله الحق في ان هو ايه يعبد، ما لقوش الرجاء اللي ما لقاش، هذا حذر يحذر، ما لقاش ما لقاش اي اسم لك ولا الغز ولا الكلام ده خالص، لانه فاهم فاهم التحدي معناها ايه، قل سموهم ما لقاش سكت، واخد بالك؟ فجاء الرب ايه؟ ام تنبئونه بما لا يعلم، بما لا يعلم فين؟ في الارض يا اخي، سوره الرعد. ايه الحاجه اللي تدي النفس دي بقى؟ في الارض، لان المساله احنا انا مش بتحدث عن حاجه بالكامل، وبتدخلني في مجالات، تقول لي ده له اثار، فين الاله له اثار فين؟ في المريخ. طب انا لو شفت المريخ انا ولا انت؟ على اصغر بقى على عادين حاجه هنا في الرياض، وبص الاعيان اشوفها لو انت واخد بالك، وجود في الاذهان وجود على ايه؟ على اللسان، عايزين نشوف كلمه حقيقه ولا لا؟ فلذلك الان تنبهونه بما لا يعلم فين؟ في الارض، مش في السماوات هنا، شوف الايه بتتكلم عن ايه؟ هذا هو كتاب الله، ان تنبهونه بما لا يعلم في الارض، هتقول لي اه الناس اه اه ذهب صفات الحق بقى انت ايه يا ابا جهل؟ الله عمل حاجه كتير فين؟ هتقول لي في الارض يعني؟ تصميم ايه في الارض؟ ما احنا في الارض معاك اهو. ما ملاش. فقل انت هتقول لي ربنا لك عمل بس انت ما تعرفش ومين ما يعرفش. ربنا ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض. خايف لهم زعموا كده ولا قالوا انها خلقت حاجه ولا قدروا يسموها. يبقى فاضل ايه؟ يعني في شروط العيان في الارض خالص، مش اي حاجه في الارض تتحط بقى انها تعبد، لا ربطت ولا خلقت ولا عملت اي حاجه خالص، تتحط بقى العباد. إذا الكلام ده عباره عن ايه؟ بالله الواحد لما يحط حاجه على لسانه كده ومش موجوده اصلا لا ايه؟ اصل انت ممكن تقول خيال ساكت، واخد بالك؟ وجود في الاذهان بس خيال ساكت، لا والله ده مش خيال ساكت، ده حتى ولا خيال ساكت، وانه هو ايه؟ مجرد بيضرب سنه كده بينفع حرف النفس، هو ده اللي هو ايه؟ ام لظاهر من القول، ام لظاهر من القول، يعني ايه بظاهره من القول؟ يعني ده تقفلين، تفتح حدود تقفلين تاني؟ واحد يقول اي كلام كده، اي كلمه كده، اي احرف رتبها راح حافظها كده. تسال واحد اخر، لان حتى ما لهاش وجود فين؟ في الاذهان، لا في الاعين ولا في الاذهان، انما كلام، ولذلك ربنا فضحها فقال ام بظاهر من القول. لما لا تسال الاطلاق انما انت في الصلاه في مذيعه الكتاب ستركع وستسجد وحيطلع منك بكاء وتضرع وجلسة العبيد وانت عبد ومملوك ممتحن ولست مالكا متصرفا وانت قاسم على مال سيدك وعلى ملك سيدك وانت وانت وانت، واخد بالك ايه عشان الصفات دي؟ انت داخل الصلاة ثم تبدأ بفاتحة الكتاب يقول لك استنى انت مش غلطان في الكلام ده والله، لما تسجد وتتعثر اضطرابا بوجهك وتبكي وتخضع وتتخشع لله وتخبت لله، والله ما انت غلطان ولا حاجه، انت مبسوط قوي ليه؟ لان اللي هتعمل له كده صفات ايه؟ الحمد، دول الحمد كله شرحناه، ولفظ زي الله تعلق بالالهيه الربوبيه رب العالمين شرحناه شرحناه الرحيم شرحناه مالك يوم الدين، خلاص ما عادش ايه؟ ما عادش دي كل الصفات، كل ما ياتي من اسماء الله صفات فرع على هذه الايه؟ الاصول الجامعه او الاسماء الجامعه لله سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى ليه مذكوره كده في البدايه في تحت الكتاب؟ لان كل اللي عبدوا ما لهمش ولا صفه، قل ايه؟ سموهم، لما في تحت الكتاب انت بتسمي ربك اهو، لانك هتنجد وهتحط وشك على التراب وهتقع، ايوه هو الحق ليه؟ صفاته كده، ايه الحمد؟ لا قلناها بقى، ايه رب العالمين؟ قلناها، الرحمن الرحيم قلنا مالك يوم الدين بنقول فيها قلنا المالك يعني او الملك يعني انما يوم الدين يعني ما على عارف ما يوم القيامة اربعة معاني لابد لك من استيعاب كلمة الدين لها كم معنى اربعة معاني وانت ملزم بها كلها اولا هو المفرس يقول ما جنس من الانقياد والذل طبعا دين معناه انقياد وايه وذل والدين لمين الدين كله لمين وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فجنس من الانقياد والذل اللي حيخل ويقهر ويقطش ويغلب واخدات ده بعيد هذا الناس طيب واللي حيذل له وينقاد ويخضعه ده من ناس له وفي ذلك لك مثلا دينتهم فدانوا انت دينتهم على قهرتهم واذلتهم فانقهروا وذلوا لك يبقى الدين اللي معنى ليه اللي حيذل ويخطش ويقهر ويجلس المعنى الثاني اللي حيذل ويقهر ويتغلب الدين شامل ايه اثنين المعنى الثالث هيذلوا ازاي يقهروا ازاي يقودوا ازاي النظام اللي هنمشي عليه على عجل ما نخطوش النظام ده اسمه ايه دين المعنى الثالث واخد بالك المعنى الرابع ايه الجزاء على هذا الدين لو كان مشي عليه على النظام ده هو الشريعة الأوامر والنواهي يعني واخد بالك لو مشي عليه الجنة لو مشيش عليه يبقى فين النار واضح القرآن ده بهذا الصوت وهذا المعنى لفظا واضحا جدا لمن اراد ان يستوعب ومن اراد ان يتدبر في الاربعه طبعا حطيت لك امثله الان في الايات يعني حاول ثاني الدين اربعه معاني في فاتحه الكتاب في كل المعاني دي مش شوف الجزاء ده واخد بالك لانه جزاء متواكب على ايه على امر ونواهي على شريعه مش كده ولا لا شرائع وشعائر انت عملت زي حاكمت ولا لا ولا أكو براءة فين تعيش بحضرة بتاعتك كويس عشان واحد على الله فليه يسمى ايه الدين من الجزاء طيب على ايه على الدين من على الشريعة والأوامر الملك يعني يبقى أمر الملك اسمها ايه دين طب وليه أمر اسمها دين لأن الدين أصلا في اللي حيذل ويقهر ويخلف ويبطش ويسيطر ويهيمن طب يسيطر ويهيمن ازاي هو فكر كده أخلص والعلم شغال لمين رجع ورا رجع قدام اقعد يقول لك اسمعوا في امر وايه ونهار فيها حركه خلاص يبقى شوف يوم الدين امر جزاء مترتب على ايه الامر والنواهي لو عقدت قصائد الملك مش كده طب ده مترتب على ايه على انه بيذل الناس ويقهرهم ويقدر على ان ايه ها الناس المنزل عليهم من السماء آية فرضت اعناقهم لها خاضعين هذا الدين وبعدين اللي خضع لهذا الدين وانقاد له وذل له ورضي به فصار له ايه دين برض لكم دينكم وليا دين ففي ايات بتاتي بالمعنى الآية فظلت اعناقهم لها حاضرين هذا الدين وبعدين اللي خضع لهذا الدين وانقاد له وذل له ورضي به فصار له ايه دين برض لكم دينكم وليا دين ففي ايات بتاتي بالمعنى الاول وهذا بالذات المعنى الثاني وهذا بالمعنى الاول والثاني وهذا بالمعنى الثالث وهذا بالمعنى الرابع وايات فيها ايه كلها طبعا تريد امثله اليك هذه الامثله بالمعنى الاول والثاني اللي بيقهر وبيذل واللي بيقهر وبيذل الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين المخلصين له الدين ايش يعني كثيره في كتاب الله مخلصين له الدين يعني ايه مخلصين له الدين للقيام ثم ربك يقول لك تعمل اللي خلقك تعمل اللي ما تاكلش حرام تنقاد وما تاكلش حرام واخد بالك تقضي بحكم كده مع ان انت هواك وعقلك ومزاجك مش هيشيل غير كده خالص لكن هو انت ملك ولا عبد؟ انت عبد خلاص، يبقى انت مداس ومدين. ها انت مدين، والذي دانك هو الحق والملك سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى من فلسطين له الدين يعله الانقياد والذل الكامل، هو ذا الاخبار، بلا منازعه بلا مقاومه. هذه معنى ايه؟ مخلصين له الدين، مفيش منازعه. يقول لها الحته دي بقى بلاش منها، تقول لي عم الرسول قال لك ما اختلفناش، الرسول قال ففي الظروف بقى عشان المنازعه ازاي؟ او ده مش مخلص له الدين، او ده منقاد شهاب، ده مش منقاد، ده منقاد لهواه وللظروف ولحكامه اكثر من القيادين الملك. ها واضح ولا لا؟ قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وامرت لان اكون اولى المسلمين. قل لا اعبد مخلصا له ديني، اذا اعبد ما شئت من دونه. والذين اتبعوا الطاغوت ان يعبدوه عن ابو الله يوم النشرى، يعني نفس المعنى، ان اعزمنا لك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وله السماوات والارض وله الدين واصلا، وله الدين ايه واصلا يعني بلا انقطاع. احسنت، واصلا بلا انقطاع، يعني الدين لله ما تقولش لا هنا بقى ما نقدرش عليه دي، لان حاجه ما نقدرش عليه كله لو ما تقدرش بالتكليف، لان القدره ثمرات التكليف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى له دين واصلا في الشغل بتاعنا، ايوه له دين برضه بامتياز لله، وفي الغاب ايوه بامتياز لله، وفي المسجد ايوه بامتياز لله، وفي البيت مع دكتي وابني ومع ده الصحيح ايوه طب نتخذ من انت عبد وابنك عبد نتخذ الدنيا لله. هو ده معنى الدين. اما الملك يوم الدين معناها ايه؟ تخضع ازاي؟ ونزل الكلام وتطلع تكون على ضده تماما، فان لله وانا لك راجعون. مش عارفين الدين يعني ايه؟ دين معناها انقياد وذل، انقياد وذل، انقياد وذل. اي حاجه تشوف ما بقاش مخلصا له الدين. بقى نص نص، كلها في النار. ايه من الاخلاص ايه متحقق؟ يبقى لابد من القياد والايه؟ والذل، لمن يقودك ويذلك ويقهرك ويبطش بك ويغلبك فقاهر فوقك، الا وهو الملك الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. فلو الدين واصل اي واصل، ما تقوليش لا دي نقرا ودي نقرا، لا كله. له الدين واصلا في كل الشرائع في كل الامور. افغير دين الله يبغون ولو اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. افغير دين الله يبغون، لا هو مش بس الشريعه، لا خلي بالك، لان بعدها ايه؟ وله ايه؟ اسلم. له ايه؟ انقاد وانسجم، انقاد وانسجم. افغير دين الله يبغون ولو اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. يبقى ان دين الله معناه ايه؟ الانقياد لله الذي يكون سبحانه وتعالى وعز وجل ويقهر ولا لا؟ وهو القاهر فوق ايه؟ عباده. فانت قبلت ذلك الدين هنا اتغير دين الله يكون، اي الانقياد والاستسلام الكامل لله، وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له ايه؟ الدين. لو الدين حنفاء يبقى له الانقياد والاستسلام لله، معناها ايه؟ انكشف الانقياد والاستسلام والسلوك، هذه معنى الدين. اما بالمعنى الثالث ومعنى الشريعه ده، قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني، يعني من النظام اللي انا ايه؟ عليه، الشريعه اللي جايبه الامر والنواهي، فلا اعبد الناس تعبدون من دون الله، ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من الايه؟ نشرك. ايه اقم وجهك للدين حنيفا؟ يعني ايه؟ هو حنيف معناه ايه؟ يعني ماشي معاك عن الباطل او مقبلا الى الحق، خد بالك، بطريق الاوجاد عن الايه؟ عن الباطل. ما هي سؤال بنفس الكلام يعني، ولكن احنا في اللغه كقائل الخارج كده، واخد بالك؟ فهنا ايه؟ ناهي عن الحق او ناهي عن الباطل او مقبل الى ايه؟ هو المقبل على الحق معناه مائل عن الباطل، والمائل عن الباطل معناه رايح فين؟ طيب وهما متلازمات. يبقى هنا وان اقم وجهك للدين حنيفا، اذا اقم وجهك للدين يعني ايه؟ ايه اقم وجهك يعني؟ يعني لك مثال بسيط، مثال ناسي محسوس، الواحد قدام كتيبة بيضرب يقول له خليك معايا هنا، بص لي هنا، خليك معايا هنا، امر واحد كده، ايه خليك معايا بص لي؟ لانه عايز عينيه عشان يشوف ايه؟ يوضح ازاي الشرح هتبقى ازاي البيان العملي هيبقى ازاي او المضيء بالطائرة لما بيقول لك لو حصل غلط هنعمل ايه او بيمثلها كده صح لك ربنا تخليك معي عشان تشوف انه انا اقرب ايه وجهك ده بالمحسوس ناب المعقول بقى معنى نيتك كلها والقصد بتاعك كله وكل مين لله فين ده هذا دي معنى انا هطلع من المسجد اه الدين يقول لي ايه او لا ده مش عارفين هنا بقى انا اشوف مفاجئ بقى لا ما طلعت كده هو الدين الاول يقول لك دي حلال ولا حرام ادي معنى اقرب ايه وذاك الدين يعني زي كده وقل الدين انا رايح العمل ده بس محتاجه حرام ولا حلال الدين يقول لك ارجع ارجع على طول الخلف روح خلاص انتهى ادي معنى اكرم وجهك للدين معناها الاوامر اللي اطلقها من هواء الرسول شريعه النبي عليه الصلاه والسلام معناها تحطها ايه؟ نافذه امامك كده نافذه معلقه امامك اه انا عايز اعمل مشروع كذا وكذا اه المشروع ده فيه سبيرتي السبيرتي ده خمره يبقى حرام لا لا لا لا خلاص انتهى الموضوع ليه؟ ده هيكسبني واعمل منه لا اصل في اكرم وجهك للدين حريق انا اوريك عن الباطل باستمرار فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لي اعمل دي تعالى هنا بتروح هنا هو اللي اكرم وجهك مش انك تمشي كده واخد بالك زي ما انت عاوز لا اصل وجهك للدين يعني بلا الشريعه امر النبي ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين الخير الخير الشريعه القيمه الاوامر والنواهي السليمه النظام الحق في كل شيء شرائع وشعائر ولهم في سطح الارض كل له خالصون فلو لكم مثلا نفسكم هل لكم ملكة امامكم شركاء يا ترك نفس الدماء لان السبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم طيب فاكتم وجهك الدين حنيف خلص فرض الله فدي فضل الناس عليك برضه ايه هتؤدي نفس المعنى ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولا تاخذكم دين وراثتهم في دين الله لان الملك امر بهذا الجنات والجنة بتزيد كل بعض اللوم ايه فبقول لك دي قسوة ينفع كل قسوة يبقى كفر طب ليه نعمل كده الملك قال كده ليه هو ده الدين ده اللي قهرك وانت وافقت على ان تقهر له وان تجلد له مع غاية الحظ كمان يامرك بهذا نظام اوامر نوهيك شريعة بيت عاتبك ولا لا فبيعت الدين لهذا المعنى ليه ومش انفصال عن المعاني الثلاث ما هيجيب لك ويخرج على ايه؟ على شريعة على امر وحي ولا لا؟ ها؟ ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله. ان عاد السورة عند الله في 10 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها بعض الحرم ذلك الدين القيم. النظام القيم. ايه اشهر الحرم؟ الاربعة المعروف. فلا وجد فيه من الذي امر بهذا؟ من الذي انزل هذا؟ الله. يبقى ده النظام هذا دين معنى الدين. كذلك في دين ابي يوسف ما كان بياخذ اخاه فيه في دين الملك حي في نظام الملك الملك عمل تشريعات ودستور وقوانين ما يخشش عندنا الا ما يكون معاه فيزا وتاشيره وفيزا احنا موقعين عليه مش موقعين ما يجيش عندنا او يجي لقدر مصلحته ويطلع على طول يمشي من ايه؟ ليه؟ نظام الفرامات كده القرارات كده نظام الارض كده فده اسمه الدين النظام يعني فهو الدين ده ياخد اقامه في دين الملك اي في شريعه الملك الملك هو ملك الارض يعني ده عادي يطلع يكتبها وكذلك بيان لكثير من المسلمين قطع اولادهم شركائهم ليرضوهم وليقيسوا عليهم ايه؟ دينهم النظام اللي هيعيشوا عليه. ام لهم شركاء شرعوا لهم؟ هذه واضحه او بقى من هذا شرعا. لهم من الدين ما لم ياذن به الله. انما بقى الدين بالمعنى الرابع اللي هو بالمعنى الجزاء ان خيرا فخير وان شرا فايه؟ فشر. طب انما توعدون لصادق وان الدين ايه الدين يعني؟ الجزاء الصلاة دي والتعب ده لا تيجي درس علم وتتعب وتسيب التلفزيون على الإغراق وعلى المتاع الشيطاني وعلى الصعاب الجنسي ولما بتترك النوم على الأسرة الوثيرة وفي المراوح ولما تضرب في الأورسين وفي الهواء ومع الشائب ومع المسليات فيك وازاي مثلا يعني بتترك أي حاجة المؤثرات ديت إنما جاي تعب في المجلس مع أرفع تعبان واخد بالك وقاعد تسمع وهو ترك المواضيع حتى اي يوم القيامه يا ليته كان مئات السنين مش هرجع راح ستجد يوم القيامه مفيش متقدر من خير الا هتلاقيه ولا متقدر من شر الا هو ايه؟ لو هتلاقيه يبقى ده بمعنى الدين هنا بمعنى ايه؟ ما هو كذا ارايت الذي يكذبه في الدين يعني بيوم القيامه وطالما ان مفيش حساب هيعمل ايه؟ طالما ان يقولوا بيوم القيامه ايه اللي اتوقع منه يعني؟ اي حدا بس مصلحته يشوفها جنى عليه ولذلك ايه واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. شايف المعنى؟ ما فيش رجوع الى الله يوم القيامه لاشتغاله ديت. خلاص يعمل في المسلمين كل ما بدله ويكسب فيهم رضا العالم الكافر. واخد بالك؟ وده احسن عنده لان يوم القيامه مش على بالك. استكبر هو جنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. ان الذين يكونوا في الاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. لكن الذين لهم سوء الحساب وهم في الاخره هم الاخسرون في اوائل سوره النمل. في مساله الامام اليوم الاخر لنا فيها دروس طويله. هي في اصل كل حاجه. في امام اليوم الاخر هيصلى عمله. مش مساله ان في قيامه ولا بعث ولا جنه ولا نار. قد تتعب تسجيل ليه؟ هتقولي بقى ريحنا بقى بطلوا بقى الزواج الحاج دي عشان نشوف مصدر حاجنا عندنا شغل. اعمل لك كده واخد بالك لانه ايه؟ هو عايز ما عندوش دي ما عندوش ما فيش هم ليوم الاخر ولا لا؟ فلذلك كده شوف الشغل النساء بيعمل ايه؟ فذلك الذي يدعو الذين ينهوي ويدفعوا يوم يدعونا الى نار جهنم دعا. يعني ده هو يتصرف كده يرمي ظهره لورا والدفع يحكي شديد يوم يرجع الذين الذين يبص له عايز ياكل حاجه من يديله قرش يديله خبز يديله طعام يديله حاجه زي ولاده باصص لاطفاله ده فباصص له كده ويتيم ملوش حظ يجيب له وهو ما حاسس حاجه ولا حاجه فتلاقي بيته وماشي في الشوارع فمفيش غير انه يبص كده يقول لك الواد ايه الله هينزل لهم الواد ابني للسن ده روح بقى وجدمته كده امشي من هنا. انا مش عارف انت وشيتك وعرفك ولا ايه؟ هو ده لذلك الذي يدعو ايه؟ ده دليل على انه لا يؤمن بيوم الدين. بيوم الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعامه. وما ادراك ما يوم الدين. ثم ما ادراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس من نفس شيئا والامر يومئذ لله. يبقى يوم الدين معناه ايه؟ يوم الجزاء. وفي ذلك يوم الجزاء. طب ليه ما قالش يوم الحساب؟ لماذا لم يقل يوم الحساب؟ خلي بالك خلي بالك. يوم الدين بالمعاني الاربعة اللي قلناها واخف ما فيها الان هو العدل. العدل لو قلت يوم الحساب ممكن يكون مش العدل. ان يوم الدين ان خيرا فخير وان شرا فشر. الملوك ملوك الارض كيف يتمدحون؟ واحد مثلا يريد ان يمدح الملك الفلاني يقول لك ده راجل عادل. يقول لك حتى في الافلام يقول لك الملك وفي التصرف يقول لك الملك العادل. واخد بالك؟ ودي كانت اسماء رب اسماء فيها حكام المسلمين كانوا عادلين فعلا. يقول لك الملك الصالح او الملك العادل. اذا التمدح للملوك اعظم صفه يمدح بها ملوك الارض هي صفه ايه؟ العادل يكون بيعدل. يكون بايه؟ بيعدل. يبقى اذا يكون مالك يوم الدين تذكر هنا ايه؟ العدل في هذا اليوم. سبحان الله العظيم ولك ان انت تتخيل ده ازاي العبد يكون في هذا اليوم. خلي بالك كم شرطه الان موجوده في مصر في القاهره؟ في القاهره بس كم اسمه شرطه؟ وكم واحد عمال يشتم ويسلط على الناس يده ولسانه ظلما ويزعزع كرامه الناس ويهين الناس كثير. هذه المظلمات كلها فيفصل فيها الملك سبحانه وتعالى عز وجل. كم ست مصر في مصر بقى كلها؟ واخد بالك؟ طيب في مصر بس؟ طب العالم كله؟ العالم كله مليان ظلم. يبقى لما تيجي تعد بس اللي بيحصل في اقسام الشرطه في الكره الارضيه الان كم فيها من ظلم؟ كم فيها من تعدي على الجاه على العرض وعلى المال؟ كم فيها من تعدي على الاهل وعلى الصحه؟ واحد ماشي في حاله خالص يفاجئ كده التهمه جات له حط عليه 7 سنوات مكس بمنتهى البساطه ظلما. من اللي لسه يفصل بين هؤلاء؟ الملك سبحانه وتعالى عز وجل. واحد بس العكس ده كم مظلمه طيب النهارده؟ النهارده بس مره الاحد ده كم مظلمه فيه؟ مليار مثلا في مصر اقل حاجه مليار مظلمه اقل حاجه ده في اقسام الشرطه بس. واحد يقول الظلم في الشرطه نعم وفي المسجد هنا ياما في مظالم هنا في المسجد بيننا وبين بعض. فهو بيعمل ايه؟ ده بيخرب بيوت ناس يدون غيام الشمس شغال لو فتش كمين بكل ده ظلم موضع ايه ده الظلم ده فتش كمين فيجي واحد يصلح قوانين الطاغوت على واحد مسكين بخليفة عرام عند جنيه انا طب تطلقني تضربوا عن الشتم ولا التحشيرة عن ايه شو بتطلع عليهم يجي لك نكع التمويل ده بيدحدي بيدحدي الاوبة هلالة كبيرة وظلمة وعدوان كل بجي مش غلطانة لحاجة تبتاعش محاولة بفضل الله بالله مش كل دي ظلم ولا لا متى يفصل فيه هشوف انت كل النشاطات انا بس هدات الشرطة لانك من واضحة قوي والنزاع والتشاور وبتاع يقول لك اوعى يضربك بص او يهينك او بالقلم او على القفا او على الوجه او الانسان ده يشعر كانه تحطم نفسه الانسان اللي هو ايه الكريم دي مظالم ولا كابتن ان تفعل شيء انما المظالم في الشرطه بقى ده في كل مكان شوف كمان يحمل مثقال ضبط يبقى مين اللي هيوصل زي كل هذا الله خلاص عارف ده الكلام ده مش في مصر بس ده في العالم كله طب العالم كله من عهد ادم الى يوم القيامه الى ان ينزل الله الله الفضل من عليه كم مظلمه كل مظلمه هيوصل فيها القول شوف انت عارف منظمة النهاردة؟ اه يجي وكيل النيابة يقول لك ايه؟ اه انت عملت ايه؟ تروح مسكت مش قال كده عشان يصلى على اللي جوه المتجاز فطيرا بقى انت قال كده ما يكونش قال يكذب ريح للكذب واخد بالك؟ ويسمع مثل السيجارة قريب وانت تعالى بقى يعني هيفنن لغاية لما يطلع اعترافات لكن التاني بيرد مش هيعترف بالسهل كده هيطلع الاسبوع الحكم في الاخر ايه؟ منتهى الظلم انما يوم القيامة أبين هذا الملك علام الغيوب يوم تبلى السراب يوم تبلى مفيش حاجة تتدار عليه سبحانه وتعالى عز وجل ده مفيش حاجة تتدار عليه أبدا ظاهر الاسم وباطن الاسم مفيش حاجة تخفى على الله يفصل بين كل الخلائق في كل المظالم اللي هي في الدنيا ظلم على فلوس على عرض على ظلم على أهل على صحة فكيف بمظالم الدين وما أكثر نفر وحرصة بإيه يعني أغلبية كثيرة كيف بالمظالم والحق والدعوة وصلت ولا لا والحجة أصيبت ولا لا ولما سمعوا النص كان فهم ولا مش فاهمه هيعذر ولا لا ايه ده ايه كل ده لو النحلة كمان النحلة الجلحاء يقال لها من القرناه النحلة النحلة اللي من غير قرون لما اتنطحت يعمل لها قرون يوم القيامة بقدرتك عشان تنطح اللي نطحتها اللي كان لها قرون النحلة هذا الحق خلاص دون الضرار ومن كيف يقول يا بحثي يا ليت اللي كنت ايه ضرار ما قلت ابدا في حديث ايه العدل ده يبحث الرسول عصام من عدل الله ثم الى ارض يحشرون اي أيوة والله واللي عنده ابن وما طلعش زكاتها هيحصل ايه يبعثه الله حكمنا ما كانت تقعوه بافكارها لما يجي الاخر يجي الاول يعيد تاني مالك انت عن يوم الدين يوم تشوف لما منين قد في يوم كان بقدروا كم سنه ها 30,000 سنه تفضل تيجي تعدي عليك الغربه وعدي عليه كل ما طلعش زكاه شيء عجيب بعد ما تفكر في هذا الكلام ربنا ازاي هيصل في كل المظالم دي كم مظلم هو واحد سبحانه وتعالى في حد بيعاونه لو انت تفكر في الكلام ده وانت تقول مالك يوم الدين حتى نفسك وتعيط لو انت فعلا بتستحضر المعنى ده ده انت لو وكيل النيابه مثلا واذا المثل اعلى وكيل النيابه ايه وسعيد ايه في بتوع النار كلهم شغالين على القانون بتاع الطاغوت انما تقول لك شو وكيل النيابه بيعمل ايه لو اشتغل في الدكتور في وقت واحد يقول لك جوالك ايه؟ فيزيك ده مش عارف ده عنده مخ ودماغ او يتكلم بس يعني اشتغل وقت واحد يعني كده خد بالك ان اشتغل هنا حق هنا شويه امال مع العالمين دول كلهم لهم بقى يوم القيامه ده الملك الحق ولا الملك الدين اصل انت بتاخد الكلام ده اشمعنى الملك يوم الدين بس النوع اللي تحتها ايه ما انتبهتش فلما تنسى يقول لك انه يسهر للشاه اللي ملهاش قرون في الجلحاء او الجمعه اللي ملهاش قرون من اللي كان له عروض في القط كذلك شوف القط اللي عامل شده على القطط ده ياكل حاجه كتير انما يخش لما يطلع ده ياكل خارج خليفه زي كده والا يعوره لا هتشوف يعمل فيه ايه يوم القيامه او يموت اشر موت والسباع لو مسك الذبيحه بالفريسه كده من رجلها ليس من رقبتها لم يحصل خدمتها شوف ده هيحصل فيه ايه يوم القيامه انت متخيل مثلا مالك يوم الدين يا الله لما تقعد تفكر كده كم مظلمة النهاردة في مصر بس كم مظلمة في العالم كله النهاردة كم مظلمة في الأسبوع كم مظلمة في الشهر كم مظلمة من عهد آدم إلى أن يرث الله أرضه من عليها كل ما يوصل فيه يجي ازاي ده على كل شيء خبيث كيف يحاسبهم كما يرزقهم نقائم العقل في مكان يقول ده يرزق كذا ليه عشان يسكن وده يرزق كذا ولا كويس بركات من السماء الأرض ونقول لك كذا بس تجيب بكره غير ونفتح تشيكات ونفتح تشيكات. ايه ده؟ في حد تتصور ان في حد في العالم كله يقدر على ان يقوم علينا نحن في هذا المسجد فيما كسبت ايدينا؟ مين يقدر يحسبها ده؟ ولا اي حد في العالم كله يقدر، ولا جبريل ولا كده ولا حد خاص، هو ربنا بس. فلما تقول مالك يوم الدين استحضر من غير ما تقول حتى المعاني يعني وبتاع والمعاني ويخلص الدم انتهت المساله وانت قلت مالك يوم الدين يا رب ربنا مش كان عندنا في الطريقه اللي حصل فيك جهنم دي ما انتش حاسس. انا بقول لك المساله وسطها تخيل بس كده العدل من المرد ده تمسحه فيها بالعدل. لكن الملك ده الملك العادل، شوف عدل الملك الحق يا مرجاله وانفق لا وايه ممكن تبقى لك وتبيك وعندك على رجلك بس هو هيجرم كده شويه وانت راجل تخفيف والتكويف ابسط له كده يعني عايزه يعني تريده ان يعتذر يطيب خاطرك يعني واخد بالك غير ما تلاقي خاطرك بصله كده شذرا نظره الشذر يعني يعني كده يعني ان شاء الله ايه فاكر نفسك بني ادم ولا ايه؟ هو جاي عندك مرتين وبتاع واخد بالك انت عشان تقصر الشر ما تسكت خالص انت وايه حاجه بسيطه وعديت وانت ونسيت لا احصاه الله وايه ونسوه مالك يوم الدين حتلاقيها موجودة كده بس دافع عليك تعالى هنا هيجيبهم منين؟ يجيبهم منين؟ كان مالك يجيبهم منين ازاي؟ وانت كنت كده بتبيش وكان واحد قال ادب عليك وكان واحد زقى كده وتغلى عافيته واحدة كده كان امرأة عيبت بقى حدث ولا حرج وشوف بقى الحساب عليها من القيامة ان ابا وان لا ابا كل ده متأكد متفكر فيه والله العظيم لو قلت فيش واحد بس والاطران اللي مليان المال في المساجد مفيش واحد بس كده وتشوف المظالم اللي في مين اللي هيكبر فيها وقدرته هذه تكفي رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. ناوي تريد ايه وبتاع ايه؟ ده اللي كله لو واحد مثلا بالليل عنده راديو او عنده مش عارف تلفزيون حتى لو مشغل قران بس بصوت عالي وبيشغل الكتاب اللي مش عارف ينام فسابوه يوم كان هيقول حسن الملك يوم الدين اللي تعالى انت علمتها فيهم كذا انت اذيت الجار في كذا حاجات ما كنتش فاهمها خالص ده كده اعمال القلوب بقى اعمال القلوب ياما الناس بترتكب عظائم الامور في اعمال القلوب ومش غيرها وهيخالع يوم القيامه عليها الحساب مالك يوم الدين كل ده ازاي مالك يوم الدين الذي تقف بين يدي الاب بعدها هتلاقي نفسك ايه لو انت فاهم المعاني دي وانت حاضرها هتلاقي نفسك بتكون فعلا من اعماق القلب يا رب معبود شلنك بس اياك نعبد وانت حقك في العباده بلا حدود فمش ممكن حدلك ان حقك فعلا ولكن واياك ايه نسال ان شاء الله نتم الدرس بعد الصلاه تجيبوا لشهاده المسجد هذا مخصوص انك بنزل الخطبه ان شاء الله في مسجد القبيله في انصار السنه اللي هو تقاطع شارع نجيب الحالي مع شارع الجمهوريه 25 اسم مسجد القبيله انا اشرح اياك نعبد واياك نستمر يوم الثلاث يوم الثلاثاء بعد العشاء ولا بعد ولا الساعه الثالثه طيب استنى بس من الساعه الثالثه يرفع ايدك فالاغلبيه صح مسجد الرحمن يوم الاربعاء ان شاء الله بعد العشاء يوم الاربعاء بعد صلاه العشاء نيجي نتكلم بقى عن مالك يوم الدين. يعني انا اقول عن نفسي انا احتاج ل 100 محكمه على الاقل حتى تحاسبني على لساني فقط عشان تحاسب على كان انا قلت ايه طيرت كلمه اذت من واراحت من وما نيتي فيها وما وقعها وما ضربها وهكذا بقى آفات اللسان لسان المدرسة تحتاج لمئة محكمة ما لسان العالم ده كله عمال يطير في كلام على ودنه يشغال كيف يحاسب فلا إله إلا الله فمالك يوم الدين تجعل الإنسان يصبر على ما أصابه من ظلم الظالمين يعني فعلا لو انت ظلمك انسان واعتد بقوته عليك وبعزوته عليك وانت تريد منه ثارا وتعلم ان غدا يمكنك ان تسأل منه عن طريق قريبك فلان او عن طريق عرضك لقضيتك على فلان وانت على يقين من ذلك فستنظر اليه ببحث تبص لهم عليه ايه لانك انت هو بيتكلم الان وهيطرد امتى؟ بكره. فتكون على ثقه وعلى صبر مع ضحك كمان، لان الانتقام حاجه فين؟ غدا، لانك على يقين من محكمه دنيويه اللي هتضربه بكره. فلو كنت على يقين من محكمه العدل الالهيه فعلا يوم القيامه مالك يوم الدين، او الله العظيم، وتعرضت لمظلمه ثم جئت في الصلاه فقلت مالك يوم الدين، لمسحت بها كل همومك التي ترتبت على مظالم الظالمين لك، على ظلم الناس لك، اي نوع من الظلم. يعني شوف انت المظالم والتشاجر اللي بين المرور الان، سيارات هنا واحد كسر على واحد، واحد زيه وبعد يقول له يا ابن الكذا، عالم بهائم، عالم بتاع، الكلام ده كله محسوب، ده محسوب. كان ده كل من اللي يحسبه ربنا سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. فعلا مهما تعرضت للظلم، الظلم الان كثير، وتاتي في الصلاه تقول مالك يوم الدين بلسا، حسيت في الصلاه اذا كيف وتصبر واصبر، لانك متاكد وعلى يقين ان المساله دي هترجع تاني، اللي قالها مين واللي سمعها مين وقالها ليه وانا عملت ايه وهو عمل ايه والظروف كانت ايه، وتعالى بقى هاخد منه كم حاجه وارمي عليه كم شيء. واخد بالك؟ والانسان فعلا ناصح ليؤمن بمالك يوم الدين، يتغير مسلكه تجاه الناس وتجاه ظلم الظالمين. ما لم تكن سلبيه في الدين المفروض انت تنصر الدين. لو في موقف يتطلب منك ان تنصر دين الله، ما تقولش اصبر بقى ربنا اللي هيحل، لا ده هيحكم ان انت تدخل النار يوم القيامه. انت موقف مطلوب منك ان تكون ايجابيا، ان تنصر دينك. يا عم انا كنت ماشي في حالي، لا مش عارف ما حالك، لست متروكا لحالك، لست متروكا لحالك، وانما انت مبتلى. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يبتلون. بتبقى رايح الشغل يوم يعدل الملك عدد المسموح بالطريق ده، لان الطريق ده فيه مين؟ واحد هيرشك وشويه ميه وتشوف هتصرف ازاي، والطريق ده فيه مين؟ بيتسبب الدين، وانت تقدر على ان تغير ولو بالنص والتعليق بسم الله، تقدر على ذلك. شوف هتعمل ايه؟ وحفيش من الله عايز السلام، حفيش لازم تكون انا مالي يا عم، لا مالك في النار بس، في النار كمان بس. ده قلت انا مالي النبي الشتم عليه الصلاه والسلام. ولو كنت ماشي حالا ما كنتش مشيت من السكه الثانيه ما جاتش حاجه حصل، هو مين اللي مشاك من هنا؟ وربنا. خلاص هيتم على كل ده مالك يوم الدين. يقول لك ملا انسان لوحده والصحائف بتاعته اذا الصحف والوشي راس لوحدها كده، شوف عمل ايه وسكت ايه وظلم ازاي وظلم ازاي، وكل ده يوم القيامه لا اله الا الله. يبقى مالك يوم الدين تعطيك صبرا، مالك يوم الدين ترهبك. ليه؟ المفروض انا زمان لما كنت شرحت الفاتحه في 21 خطبه كان فيها تقريبا 6 خطب في مالك يوم الدين، في وصف النار. ولذلك انا اقول لك لن اصيل في مالك يوم الدين، لان عليك ان تعود الى دروس التخويف او الى احاديث الدار الاخره مثلا، يعني اي شيخ من الشيوخ اي مفروض يبذل فهو حق ان شاء الله، لان يعني يبذل ايه؟ يرحب هو الترهيب حق، وان كان بذل احاديث ضعيفه او الى او الى ده مسألة أخرى. إنما إن شاء الله أنا بتكلم هكذا، معظم حديثي من القرآن وإما صح من الحديث، ما فيش فيه كلام إيه يخضع إن شاء الله للتكليف وما إلى ذلك من دروس التكليف يعني. أنا بقول لك دروس التكليف مالك يوم الدين يعني مالك جهنم. شوف العذاب فيها إزاي؟ والجنة مالك الجنة، والشفاعة مالك الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. شوف يوم الدين بقى فيه إيه؟ والعرض الإنسان والمسجد والانصراف للناس في مقام محمود. يوم الدين طبعا عشان نتكلم عنه الغزائب ازاي؟ خمس. اي واحد والله من الدعاء يجد الماده يوم الدين في القران يستمر يتحدث عنها سنه في كل اسبوع مثلا يومين، وماده دسمه جدا. راح يدرس القران وبعدين يستعرض ايه؟ اي كتاب من كتب السنه، ويبتدي يتكلم عن الجنه والنار ومشاهد القيامه والحساب والشفاعه والمواقف الطويله دي. يوم كان مقداره ايه؟ 50,000 سنة. مالك يوم الدين. حيث ما حدش له كلمة في اليوم ده ابدا. مش حد له كلمة في اليوم ده ابدا. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. مش حد له كلمة ولا يملك شفاعة ولا كل لله. سبحانه وتعالى وعز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله. ما انت عارف الملك واستعراض الملك في دروس الملك. شرط عن مالك. ما انت عارف طبعا ليش بقول لك صح كده اقول مالك يوم الدنيا يستحضر زي المظالم اللي بين العباد وغير بقى التعدى على حقوق الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لكن الانسان الواحد عايز كم محكمه وعايز كل الفرائض. شوف يوم ورجعت نفسي معايا كرفق وشهيد مالك يوم الدين. خد بقى هنا معنى يجب ان يحضر قلبك ايه هو؟ والله يعني نقول الحمد لله رب العالمين قبلها ايه؟ الرحمن الرحيم. وبعدها هذا الرحمن الرحيم بالجزاء في الحمد لله رب العالمين فشرحنا قبلها الرحمن الرحيم وبعدها ايه؟ اذا ربوبية الله محاطة بايه؟ بالرحمة مقتدر الرحمة وشرحنا ذلك. ثم الانسان ايه؟ قد يحصل على الرجاء وهذا مطلوب ان ترجو رحمة الله. بس مين اللي يرجو رحمة الله؟ المشاهد واللي هذا في سبيل الله جاهده هم دول اللي يرجو رحمة الله وده من حقه ان يرجو رحمة الله. فانت فعلا لما بتلاقي الرحمة واسعة قوي وبعدين تبص تلاقي الرحمة قبل الرقية وبعد الرقية تقول يا سلام تجيب ده ايه؟ وفي ناس كتير قوي يقول لك يا سلام على رحمة الله ويبقى شرح قوي لان ما جاش ذكر النار. اول ما ذكر النار تيجي بقى صب القرف ده وكأن كان مش موجود وعايز ربنا ايه؟ رحمك. انه في نار في جزاء في ماء ملك في بطش في انتقام. لا مش عايز الكلام ده. يوم لما تيجي الربوبية وبعدين قبلها رحمة هذا رحمة على طول الحاج مين؟ مالك يوم الدين يوم الحساب هتحاسب ازاي؟ والموقف ده والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إيه؟ يعني كل يوم صلى وخايف من صلاته ما تقبلش. صلى زي ما كده وخايف صلاته ما تقبلش. صام خايف الصوم ما يقبلش شعر وخلاص. طب صائم ليس له صنيع الا ايه؟ وهكذا. واحد يقوم الليل وملوش حاجه. هذا كل ده المفروض بقى هي الرغبه والرهبه هنا. يبقى يا اخوانا لما تذكر هذه البدايه في صفحه الكتاب اولا احببت الله. لماذا احب الله؟ ذكرناك عرفناك فاحببناك فتألهناك فعبدناك ولا لا؟ قل يا رب انا ذكرتك اسماء دي جماعة الاسماء ملخصة اسماء ربنا الخطة كلها كلها كلها كلها متلخصة في يوم الكتاب. قلت يا رب انا ذكرتك فايه؟ فعرفتك. ولما عرفتك عملت ايه؟ حببتك. ولما حببتك الحب بغير حدود فتألهتك. تألهتك الحب اللي بغير حدود ده معناه كل بغير ايه؟ حدود يعني فعبدتك. وده اللي موجود في تحت الكتاب. بس عايزين نقول حد يعني نحب ربنا ليه؟ هذه الصفات اللي جت في الكتاب بتخليك تحب ربنا؟ من ناحيه ايه؟ من طريقين. اولا ان الانسان جبل على حب الكمال. انت حتى لما تشوف واحد شجاع قوي ولا تعرفه ولا تعرف اباه ولا امه وما لك به من صله ومع ذلك فانت ايه؟ تحب قوته وشجاعته. انت رجل شح يتدخل بنصره الضعفاء فالخداع الانسان وفلان فالعيلة دي ضعيفة فالرجل الشام ده دخل مع العيلة الضعيفة يفضل الناس كلهم يتحدثون عن شهامته ويحبونه وحب الجنة لانه رجل ايه؟ شهم. ايه الشهامة دي؟ صفة كمال بشري. اذا شوف الانسان على حب ايه؟ الكمال ولا لا؟ خلاص يبقى ده شيء عادي فطري كده. فبالك بقى ان الكمال ده كمال وبيديلك النعمة. اهو ده اللي بنسميه حمد الايه؟ الثناء والحمد المطلق حمد العبادة والثاني اللي هو حمد النعم والآلاء. ده اللي قلناه كده. فحمد الثناء الكمال انت وصلت على حب الكمال كلمات الكمال كله لله. اذا الكرم كله لله العظمة كلها لله الرحمة كلها لله المغفرة كلها لله ولا لا دي الكمالات كلها. طيب اذا الكمالات دي اذا يحب من اجزاء الحب المطلق. وبعدين النعمة كلها وما اوتيكم وما بكم من نعمكم في ايه؟ فمن اول هذا حمد النعمة حمد الآلاء. يبقى الحب اللي لازم من هنا ولازم من هنا الاثنين كلهم ثابتين لمين؟ لله. كويس؟ وعن عندك الربوبية ومالك يوم الدين هتلاقي عندك انت بين الحب وجناح انت بتعرف المحبة والرجاء والخوف زي عصفور. عصفور رأسه المحبة جناحاه الرغبة والرهبة. لو اتكسر جناح العصفور ده عصفور ممكن يستشعر ويقع. فالواحد بيخاف ربنا بس مفيش رجاء ممكن يقع. لان القلب خلق لابد له من ايه؟ رحمه مع الايه؟ مع الخوف كده يعني شوية كده وشوية كده. ده لا حدش فيه رجاء حاجة مرجعة ده. لان حولك يا عم ده احنا امة محمد بكتير. انت قلناها كلمة خلاص. الله. انت الصورة كده عندك ليه? صورة سودة? انت اللي صورتك كده في النار. لان انت يا مرجع. مرجع يعني ايه? اعطيت نفسك رجاء ما انك في الجنة من حاجة كده ابدا. ده رجاء رجاء ده. فمطلوب منك ان تبدو رحمة الله. كويس? وفي نفس الوقت انت خاص من ايه? من عذاب الله. الاثنين دول هم دول في رحمة الرسول. انما المحبة بقى لأي صفة زي سبع سنة. شوف عزيز ذو انتقام. الله يحب لأنه ذو ايه? ذو انتقام. ليه? في الكمال. هو ينتقم من مين? إنا من المجرمين منتقمون من المجرمين. فدي صفة كمال يحب عليها ولا لا? يبقى دايما يا اخوانا ثم تلخبطش. في فاتحة الكتاب حتى الآن طبيعة تنكر وانت فاهم في المحبة والخوف والرجاء. المحبة دي دماغ العصفور. الخوف في الجناح الأول أو الرجاء الجناح الأول مثل الرحمة لذوق الفتحة والجناح الثاني هو إيه؟ هو الخوف بقى من يوم الدين والمشاهد القيامة والحساب والعذاب ولا إيه؟ طيب المصيبة بين يدي الله ومن إن تعرضون لا تخفى منكم خافية يبقى لابد من رأس العصفور ومن جناحي العصفور. ثلاثة دول بتديها لك الفاتحة على أعظم ما يكون العطاء. بس أنت بقى بتناقش طب هنعمل إيه؟ أنت عايز تسمع بس سميع سميع. أنت لازم تقول الكلام ده لزوجتك ولابنك ولبنتك وهتقول لي الله وأنا أعرف أقوله وأنت هتجرب ده وأنت هتروح تقوله في مسجد هتقعد تغير هتلاقي المعاني الصلاة وترتبت والله هتلاقي كده فعلا. انا حالا لا اعرف شلون اكتب وحياتها مرتبه ولا اي حاجه. بص انا خلي ايه ازاي جمعت ازاي اي واحد يقصر يتعرف بالكلام ده. بص لا هو كان مش محضر حاجه وخلاص وهيطلع يخرب يلاقي نفسه ايه اكتسبت المعلومات وطلعت خبيثه وفتح الله بها على كثير من الناس وفتح الله بها قلوبا غلفا وعن عمر واجانا ثم ومش ده مش اقصد الكلام ده ده ما طلع هو مخلص وخلاص جاءت الفتوحات. انا كنت تحدث امرأتك عن ايه? الرحمن الرحيم وعن مالك يوم الدين وعن المحب والكفر والرجاء تروح تقلل كده في المعاني الحرب ها? وكل ما تقلل تفتكر انما انك سمعت وخرجت وانتهى الامر على كده حتنسى اسبوع واحد بس كانك لم تستمع الى شيء من هذه الدروس. اما اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا يستمعون العشر ايات فلا يتجاوزونها حتى يحفظونها ويحفظوها ويعملوا بها فقالوا يعني يحفظوها ويفهموها ويعملوا بها فقالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. تيجي الآية تحفظوها يسأل يفهم معناها ويعمل بها. إنما أنت شوف القرآن بيطلع عليك كم مرة والمصاحف فات إيه وبتقرأ واخد بالك وفهمت ذلك بعد فهمك بتنسى وإن ما نزلتش ما بتعملش بها ومع ذلك أنت فاهم إن كل مطلوب منك إيه إنك تقعد في المسجد. دي وسيلة وسيلة إنما الغاية إنك تعمل انك تعمل تعمل بهذا وزي تصلي لابد من التدريب. الانسان شوف نعمل علمه بايه بالتعلم والحلم بالتعلم والصبر والتصبر لابد من التدريب على الصبر. واحد الضغط يبقى يتحمل الايه الادب يتدرب على ان يلزم الغير يتدرب على ان يكون حليما يتدرب على ان يكون يتعلم يزود العلم والتعلم وكل فيه علم. فندعو الله عز وجل ان يوفقنا اياكم الى ما يحب ويرضى. وغدا ان شاء الله درس الشيخ محمد حسان في مسجد رحم وداه بعد صلاه المغرب باذن الله تعالى. شارع الكابلات المتفرع من شارع الامريكي